أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعود ألوذ وألتجئ وأعتصم بك بالله من الركن الثالث. ما عندك الركن الثالث؟ الركن الثالث قراءة الفاتحة. ساقط عندك؟ الركن الثالث قراءة الفاتحة بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركن من في كل ركعة قراءة الفاتحة. نعم. قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ما قرأتها؟ لا، في قبلها يا شيخ. ها؟ في قبلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى الاستعاذة بالله. لا، هذا قبلها. هذا ستأتي. الركن الثالث قراءة الفاتحة بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. هنا في عنوان الآن تقرأ العنوان: الركن الأول القيام والقدرة، الركن الثاني الركن الثالث قراءة الفاتحة، وقبلها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الركن الثالث قراءة الفاتحة عنوان، تكتبها قبل أعوذ بالله. الركن الثالث قراءة الفاتحة. الركن الثالث قراءة الفاتحة. الآن سبق الركن الأول وهو القيام والقدرة، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي سبع آيات. سبع آيات يقرأها، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد، لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لا بد أن يقرأها الإمام والمنفرد، ركن في حقه. فلو تركها الإمام بطلت صلاته، ولو لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات تبطل هذه الركعة ويأتي بركعة بدلها، وكذلك المنفرد. وأما المأموم فإن قراءة الفاتحة في حقه واجب مخفف، تسقط إذا جاء الإمام راكع، سقطت الفاتحة في حق المأموم. لحديث أبي بكر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكع دب دبيبا ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة. وكذلك إذا جاء ولم يبقى إلا من القيام إلا قدر يسير لا يكفي لقراءة الفاتحة، تسقط. وكذلك إذا قلد من يقول بأنها غير واجبة من العلماء، وكذلك إذا نسيها. فقراءة الفاتحة في حق المأموم واجب مخفف، تسقط مع النسيان ومع التقليد أو إذا جاء الإمام راكع. أما الإمام المنفرد فهي ركن في حقه، لا تصح صلاته إلا بها. الإمام والمنفرد يصلي وحده، وكذلك الإمام. وقبلها قبل قراءة الفاتحة استعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعادة سنة مثل الاستفتاح سنة. نعم، أعوذ بالله من الشيطان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك بالله من الشيطان الرجيم: المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. نعم، هذا استفتاح الاستعاذة بالله سنة، ويكون هذا في الركعة الأولى فقط. الركعة الثانية والثالثة والرابعة ما فيها استعاذة على الصحيح. قال بعض العلماء في كل ركعة استعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ معنى ألوذ، وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا معنى الشيطان. سمي الشيطان من شاطنا إذا بعد البعد عن الخير، أو من شاطئ إذا احترق. الرجيم المرجوم المبعد المطرود عن رحمة الله، هذا معنى أعوذ. أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. هذا الاستعاذة في الركعة الأولى على الصحيح. وقال بعض العلماء في كل ركعة استعاذة سنة، والاستفتاح لا يكون له الركعة الأولى، في كل صلاة استفتاح الركعة الأولى فريضة هنا في الركعة الأولى، وفي كل صلاة تعوذ الركعة الأولى فقط على الصحيح. قال بعض العلماء في كل ركعة تعوذ. وأما البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تكون في أول كل سورة بسملة ما عدا سورة براءة، قبل الفاتحة يبسمل، وإذا أراد أن يقرأ سورة يبسمل من أولها، وإذا أراد أن يقرأ سورة من آيات من وسط السورة لا يبسمل، إنما يبسمل إذا كان في أول السورة ثم يقرأ الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بركة واستعانة، البال استعانة، استعينوا بك يا الله، استعينوا بالله. الرحمن اسم الله، الرحيم اسمه، مجتمع على صلة الرحمة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحمن الرحيم اسمان رقيق، هذا أحد المرق من الآخر. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة، إن أتبرك بذلك بسم الله وأستعين بالله في أموري. والبسملة سنة مثل التعوذ، ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة هي أم القرآن، وهي ركن في كل ركعة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، وهي أم القرآن، وهي سبع آيات من غير البسملة. الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الثانية الرحمن الرحيم، الثالثة مالك يوم الدين، الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بد من الإتيان بالفاتحة وقراءة سبع آيات، ولا يسقط حرف منها، إذا سقط حرف منها بطلت الصلاة، والحرف مشدد بحرفين، في 11 شدة، لا بد أن يأتي بها. الحمد لله، هذه الشدة الأولى، رب هذه الشدة الثانية، الرحمن الشدة الثالثة، الرحيم يوم الدين، إياك وإياك اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها شدتان الضاد ولا 11 شدة، لا بد من الاتيان بها، إذا سقط حرف منها لم تصح الصلاة، وهي سبع آيات بدون البسملة. وقال بعض العلماء إن البسملة هي الآية الأولى، وهو مكتوب في المصاحف الآن، مكتوب في المصاحف بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد، وجعلوا الآية الثالثة والسابعة جعلوا آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصواب الأول، الصواب أن سبع آيات بدون البسملة، والبسملة آية مستقلة ليست من الفاتحة. والدليل على أن الفاتحة سبع آيات بدون البسملة الحديث القدسي الذي رواه المسلم، أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، الصلاة عن الفاتحة لها أسماء، سمى الصلاة، سمى الفاتحة، سمى الشفاء، سمى أم القرآن، من أسمائها الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني يا عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني مثا أثنى علي يا عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني يا عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي والعبد ما سأل. فقوله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين دل على أن الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، لو كانت البسملة من الفاتحة لقال الرب، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت البسملة من الفاتحة وهي آية منها لكان بعض الأئمة تبطل صلاته ما يقرأ البسملة في الركعة الثانية. فأنت ترى بعض الأئمة إذا قبل الركعة الثانية قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، قرأ البسملة ولا ما قرأها؟ ما قرأها، يكون أسقط آية فتبطل صلاته. على القول بأن الآية الأولى البسملة بعض الأئمة ما يقرأ البسملة في الركعة الثانية، لك تسمع بأذنك الله أكبر الحمد لله رب العالمين، بسمل أو لم يبسمل؟ لم يبسمل، أسقط آية فبطل الصلاة. لكن الصواب أن البسملة سنة ليست من الفاتحة، وإنما الآية الأولى الحمد لله رب العالمين. شوف المصحف الآن، شوف افتح المصحف رقم واحد ما هي من الفاتحة الآن، الآية الأولى، الآية الأولى ها بسم الله الرحمن الرحيم، والآية السابعة على هذا على القول الثاني، على هذا القول اللي يترك البسملة ما تصح صلاته، صلاته باطلة لأنه ترك آية، ولو ترك حرفا بطلت صلاته من الفاتحة، فكيف إذا ترك آية؟ لكن الصواب خلاف هذا، أن البسملة ليست هي الآية الأولى، الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، صلاة الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة كما سمعنا الدليل الحديث. فالفاتحة ركن من أركان الصلاة، الدليل على أنها ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن، هي أم القرآن. ولهذا قيل جميع ما في الكتب من المعاني الإلهية جمع ما في القرآن، وما في القرآن جمع في الفاتحة، وجمع ما في الفاتحة في آية إياك نعبد إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا إياك، وهي معنى لا إله إلا الله، وهي التي خلق الخلق.